بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو كعيب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اللعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية: عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فلينظر إلى من هو فوقه، يعني في المال والخلق، فلينظر إلى من فضل عليه. وفي الحديث الثاني: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أجدر يعني حق، ألا تزدروا ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. هذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من هو أسفل منه في المال والخلق. فإذا كان الإنسان فقير فلينظر إلى من هو أشد فقرا منه، وإذا كان الإنسان مريض فلينظر إلى من هو أشد مرضا منه، وإذا كان أعور فلينظر إلى الأعمى، وهكذا ينظر إلى من هو دونه، من هو أقل منه في المال والخلق. قال النبي: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهو ينظر إلى من هو أقل منه في المال والخلق حتى لا يزدر نعمة الله، حتى يعرف نعمة الله عليه ولا يحتقر نعمة الله عليه. أما إذا نظر من هو فوقه فإنه يتطلع إلى أن يكون مثله وأعلى منه فيحتقر نعمة الله التي هو فيها. الحديث الأول، الحديث الثاني فيه الأمر، والثاني أيضا فيه أمر، لكن الأول يقول: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، والثاني يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا في المال والخلق بالفتح الخاء. أما الدين والخلق فإنه ينظر إلى من فوقه، فإن ينبغي الإنسان في الدين والخلق أن ينظر إلى من فوقه حتى يكون حافزا له على عمل الخير. إذا كان الإنسان يحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المساجد ولكن ليس عنده تهجد في الليل، ولا ينظر إلى من يتهجد في الليل، ولا ينظر إلى الكسالى الذين لا يتخلفوا عن صلاة الجماعة، انظر إلى من هو فوقك في الدين والخلق، انظر إلى من حافظ على الصلوات الخمس وأدى السنن الرواتب، يصلي الضحى ويصلي الليل، انظر إلى من يحج ويعتمر كل عام، انظر إلى من ينفق في المشاريع الخيرية. في الدين والخلق تنظر إلى من هو فوقك، وأما في المال والخلق تنظر إلى من هو دونك. تنظر إلى من هو دونك في المال والخلق لئلا تزدري نعمة الله عليك، تعرف نعمة الله عليك ولا تحتقر نعمة الله عليك. أما في الدين والخلق تنظر إلى من هو فوقك حتى يكون حافظا لك على فعل الخير. نعم. عفو الله. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا هشام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم يعني اختبر أراد الله أن يختبر سلوى امتحان اختبرهم الله بالسراء بالضراء ثم بالسراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة نعم شو عندك حدثنا همام حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أن إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل قذرا يقذر بل في الحيث نعم قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها ويا قريبة الولادة الحامل قريبة الولادة نعم عشرة مضى عليها أكثر من عشر أشهر نعم قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك فقال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليه قال البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسعه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد فأنتج هذان شاة والدا يعني قد وضعت ولدها فأنتج هذان وولد هذا أنتج هذان الأبرص والأقرع الأبرص أنتج الإبل والأقرع أنتج البقر وولد هذا الغنم وأنتج هذه لغة قليلة نتج لغة أكثر منها والمعنى تولى ولادتها فالأقرع تولى ولادة الأبرص تولى ولادة الإبل والأقرع تولى ولادة البقر والأعمى تولى ولادة الغنم فصار الأول واد من الإبل والثاني واد من البقر والثالث واد من الغنم استجاب الله دعاء الملك قال بارك الله لك فيها بارك الله فيها صارت تنتج نعم لماذا أول على البقر والإبل بالإنتاج والشياه بالولادة هذا يقال في الغنم يقال ولد ويقال في البقر نتج نعم هذا المتولي الولادة المتولي يقال أنتج في البقر والغنم ويقال في الغنم ولد نعم نعم يأتي إن شاء الله يأتي الكلام نعم فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل من أتى الملك أتى الأبرص والأقرع في صورته في صورته السابقة لذكر بهذا السابق أتى في صورة أبرص أتى الأبرص في صورة أبرص وأتى الأقرع في صورة أقرع وآتى الأعمى في صورة أعمى يذكر بحالته السابقة، كل واحد يذكر بحالته السابقة في الأول امتحان. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيته فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بت. نعم. الحبال قطعت بي الحبال، الحبال يعني الأسباب، قطعت بي الأسباب، وقيل المراد الطرق، ورؤيا انقطعت بي الجبال، ورؤيا الحيل قطعت بي الحيل، كله صحيح. الملك أتى الأبرص في صورة الأبرص وقال رجل فقير وابن سبيل، اجتمع فيه أمران، الفقر وكونهم بالسبيل يعني غريب، غريب انقطعت به الحبال، أنا غريب فقير وغريب ولا معي نفقة توصلني، أعطني بعير توصلني إلى بلدي. وقال أسأله بالله، قال أسألك بالله، يذكر بحالته، قال أسألك بالذي رجع في اللفظ، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، بعير تبلغ به في سفر، يذكر بحالته السابقة في السؤال بالله. في الحديث من سأل بالله فأعطوه، قلوا فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فيها أن العطف عطف المخلوق على الخالق يكون بثم ما يكون بالواو العطف، ما قالت لا بلغ اليوم إلا بالله وبك، هذا من الشرك، لأن الواو تقصد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وأما ثم فإن تريد الترتيب والتراخي، فلا يأتي المعطوف إلا بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي. ولذلك قال أسألك لا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك، في الحديث الآخر في الحديث اللي مرنا في التوحيد ما شاء الله وشئت، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فالملك متأدب قال لا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك، ولم يقل إلا بالله وبك. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ليذكر بحالته السابقة. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال إنما أعطاك الله، فأعطاك الله عز وجل المال، ما فيه المال في الرواية الأخرى اللي سقى الشيخ محمد في كتاب الثلاثة، فأعطاك الله عز وجل المال. نعم. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال إن كنت كاذبا فقيرك الله. جحود النعمة صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا المال كابر عن أب عن جد، أنكر هذا المال كابر عن كابر، عن أبائي وأجدادي، عن أب عن جد. نعم. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل يعني في صورة أعمى، في صورة أعمى يذكر بحالته السابقة. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا نقلته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن الله تعالى يبتلي بالسراء والضراء، ومصداق لقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبتلى الإنسان بالخير هل يشكر أو يكفر، يبتلى بالصحة هل يستعملها في طاعة الله، خير الصحة، يبتلى بالغنى بالمال هل ينفق في طاعة الله وهل يؤدي الحقوق أو ينفق في معاصي الله ويمسك عن الحقوق، هذا الابتلاء بالخير. ويبتلى بالشر بالفقر هل يصبر أو يجزع، يبتلى بالمرض هل يصبر أو يتسخر، كما قال الله تعالى عن سليمان لما جاء عاصم بن القيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي هذا الحديث قال الله فأراد الله أن يبتليهم في أوله، وقال في آخره فإنما ابتليتم. هؤلاء الثلاثة أبرز صلاة رمضان، ابتلوا أولا بالضراء ثم ابتلوا بالسراء. ابتلوا أولا بالضراء، مثل الأول بالبرص والثاني بالقرع، فالأقرع هو الذي لا ينبت له شعر الرأس، والثالث ابتلوا بالعمى، وابتلوا بالفقر أيضا. ابتلوا الأول بالبرص في جسمه، عاهة في جسمه والفقر، والثاني ابتلي بالقرع عاهة في جسمه والفقر أيضا، والثالث ابتلي بالعمى في عينيه والفقر. هذا السر الضراء، يعني يبتلى الإنسان بالمصيبة والعاهة هل يصبر أو يجزع، يبتلى بالفقر هل يصبر أو يجزع، ثم ابتلاهم الله بالسر بعد ذلك بالصحة والمال. فالثاني فالأول أعطاه الله الصحة زال ما به من البرص وأعطاه الله المال، والثاني أيضا سواه بالصحة زال ما به من القرع وأعطاه الله المال، والثالث سواه الله بالصحة زال ما به من العمى وأعطاه الله المال. فالأول الأبرص والأقرع كل منهما جحد نعمة الله وأنكرها ولم يعترف لله ما به ولم يعترف لله بالنعمة، سلاهم الله أو أرسل إليهم الله ملك وسأل الأول ما لا يحب، قال يحب جلد حسن ولون حسن ويذهب عن الذي قد قدر الله به، فمسحه الملك فأذهب الله ما به من القدر وصار جلده سليم. وسأل أي المال يحب إليك، قال البقاء قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء قريبة الولادة أسرع، وقال بارك الله لك فيها. والثاني أتى قال أي شيء أحب إليك، قال شعر حسن وتذهب عنه العاهة، فمسحه فذهب عنه قدره وأنبت الله الشعر له شعرا حسنا. قال أي المال يحب إليك، قال البقر، فأعطاه الله بقرة حاملا أسرع الولادة، قال بارك الله لك فيها. والثالث الأعمى جاء قال أي شيء أحب إليك، قال أن يرد الله علي بصري فأبصر بها، فمسحه فرد الله عليه بصره فصار يبصر. قال أي شيء أحب إليك، قال المال، أم من المال، قال الغنم، فأعطي شاة والدا قد جاء ولدها. ثم استجاب الله دعاء الملك ومضى مدة أنتج الأبرص والأقرع كل منهما الإبل وأنتج ولد هذا الإبل وولد هذا البقر وولد هذا الغنم، مضى سنين ونمت هذه الأموال وكثرت، استجاب الله دعاء الملك فتنامت الأموال وصار الأول وادي من الإبل والثاني وادي من البقر والثالث وادي من الغنم، وادي ملآن. مضى سنين ثم ابتلاهم الله أيضا، ابتلاهم الله بالمال الآن، وجاءهم الملك، جاء الأول في صورته صورة أبرص وأقرع ليذكر بحالته السابقة، وقال له إن أنا رجل مسكين وابن السبيل، اجتمع فيه وصفان فقر وغريب، الغريب يعطى من الزكاة المستبيل من أصناف الثمانية، وفقير ومنقطع الآن في البرية، لا بلاغي اليوم إلا بالله بك، أسألك لله من هذا المال فقير، من هذا المال بعيد يوصلني لي، أنا فقير صدقة تحل لي وغريب ابن السبيل من أهل الزكاة. فقال الحقوق كثيرة، لو أعطيت كم تعطي الثاني انتهت كل الحقوق كثيرة، هذا يبي وهذا يبي وهذا يبي، إذا أعطيتك انتهى. فقال أنا كأني أعرفك لم تكن أبرص قدرك الناس فقير، فأعطاك الله عز وجل. قال لا أبدا، ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، والمال ورثه كابر عن كابر، لا أب عن جد، هذا جحد نعمة الله والعياذ بالله، جحد نعمة الله بلسانه ولم يعترف الله ما به من النعمة ولم يؤدي الحق الذي عليه. والثاني الأقرع كذلك أتى في صورة أقرع وذكر بحالته السابقة وقال أنه غريب وابن سبيل فقير، أسألك بقرة تبلغ بها، قال الحقوق كثيرة مثل ما قال الأول، قال كاني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقير فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال لا، هو صحيح، أنا كنت برت هذا المال كابر عن كابر، أب عن جد. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إذا كنت. قال الأول والثاني دعالي، في الأول دعالهم بالبركة، في المرة الثانية دعالي. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إذا كنت. وآت الأعمى في صورته ويذكر بحالته السابقة، وقال له مسكين وابن السبيل انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي رد عليك بصرك الذي أعطاك البصر والمال شاة نتبلغ بها في سفري. فاعترف الأعمى وقال نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال، فخذ ما شئت ولا ما قال خذ الشاة، قال خذ ما شئت اللي تريد خذ، ما دام تأخذ لله خذ ما شئت ما تشاء، فوالله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله. فقال أمسك عليك ما أكبرك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. في إثبات الرضا والسخط لله عز وجل هما صفتان في الرد على من أنكرهما، صفتان فعليتان رد على من أنكرهما المعتزلة والأشاعرة والجهمية. وفيه أن الله يبتلي بالسراء والضراء، وفي شاهد لقول بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فهؤلاء ابتلوا بالسراء ولم يشكروا. وفي شاهد لقول الله تعالى وقليل من العباد يشكرون، قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فإن هؤلاء ثلاثة، اثنان الثلثان كفر نعمة الله والثالث شكر نعمة الله، فصار القليل هو الشاكر والكثير هو الكافر. وفيه أن شكر النعمة يكون بالاعتراف لله تعالى باللسان ونسبة إلى الله عز وجل وصرفها في مرض الله ومحابه، والثناء على الله في الاعتراف لله تعالى بالنعمة بالقلب، والثناء على الله باللسان وصرفها في مرضات الله. وهذه أركان الشكر، يعترف الإنسان بأن الله تعالى هو الذي أنعم عليه ويعظم الله عز وجل بقلبه ويثني على الله بلسانه وينسب النعمة إلى الله ويستعملها في طاعة الله ورسوله. وهؤلاء كفر نعمة الله عليه، ما اعترف إلا بالنعمة بل جحد ولم يؤدي ما أوجب الله عليهم. والظاهر أن الله تعالى استجاب دعاء الملك وأنهم عاد إلى حالة السابقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إذا كنت. وفي الأول قال بارك الله لكم، استجاب الله دعاءهم في الأول فبارك الله لهم في المال، والثاني الأقرب والله أعلم أن الله استجاب دعاءهم فعاد إلى حالة السابقة الفقر والعاهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على العبد أن يشكر نعم الله في قلبه، أن يعظم الله ويعترف لله بالنعم في قلبه ويثني عليه باللسان ويعظم الله بمحبته وخوفه ورجاءه والتوكل عليه ويصرف نعمه في مرضاته وطاعته. نعم في الحديث المسأل بالله فأعطوه، يعني إجاب تعظيما لله إلا إذا سأل شيئا لا يحق له فلا. نعم يعني على حسب يعني الإمكان، على حسب الإمكان والقدرة، لا نخص أنه يعطى إلا إذا كان مثلا سأل شيء لا يحق له، سأل الزكاة ولا يستحقها وسأل حقا فلا يعطى، ينصح عليه ينصح ينصح ينصح. أنا هذا حرج يعني على حسب الإمكان، إذا كان في مشقة فلا. نعم. هل ينصح فضل عنك بالتقليل بالسؤال بالله إلا في أمر عظيم؟ نعم، لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا جل، السؤال بالله نعم يسأل، يقول يسأل بغيره، يسأل مثلا بالحقوق اللي بيني وبينك، لا تسأل بالله، أسأل بمالي عليك من الحق. نعم. عفوا الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم ابن عبد العظيم واللفظ لإسحاق، قال عباس حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. فضرب سعد في صدره فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي المتصف بالتقوى، وهي طاعة الله وعوره اجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. الغني غير المراد غنى النفس، غير المراد غنى المال، والآخر غنى النفس. والخفي الذي لا يحب الشهرة ولا يريدها. إن الله يحب التقي الغني الخفي. التقي يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه، وعنده غنى النفس. خفي لا يحب الشهرة ولا يريدها. لما قال له ابنه أنت تجلس هنا والناس يتنازعون الملك، يعني اذهب معهم إلى شاركهم في الملك. فآثر، لكن سعد بن وقاص آثر عدم الشهرة، وروى هذا الحديث عن النبي إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني يريد، لا أنا لا أريد الشهرة، أنا أريد جهد نفسي فأكون من الأتقياء الأخفياء الذين لا يريدوا الشهرة. إشكال على الشارع غدية. قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، المراد بالغنى غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الغنى غنى النفس. وأشار القاضي إلى أن المراد الغنى بالمال، وأما الخفي فبالخاء المعجمة، هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات. وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة، فمعناه بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة، لا يريد الشهرة. نعم. والاشتغال بأمور نفسه. ومعناه بالمهملة الوصول للرحم اللطيف بهم. الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. والصحيح بالمعجمة. وفي هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط، وفي المسألة خلاف سبق بيانه. ربما الاختلاط أفضل إلا في وقت الفتن. قال حفي، سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية في قصة إبراهيم. حفي المعتني به، وما كان قال حفي إنه إيش يقول إيش هنا. عفى الله عنك. ومعناه بالمهملة الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. المعتني الحال كان بحفية، مقصود الأول. طيب قول الآن أعوذ بالله من هذا الراكب، تكلم عليه استعادة، سبب استعادة كأنه ما عرفه لما أقول عليه قال أعوذ بالله من هذا الراكب. ثم قال أنت تجلس هنا بعيد عن الناس والناس تقاسمون الملك. فضرب الشهرة قال أسكت، يعني لا أريد الشهرة. إذا خاف منه لا سلسل الرحمة لا مشرف. نعم. قال مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما جاء الملك. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد حاء، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام ناكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذن. اسمه سعد بن أبي وقاص. نعم نعم. والحب له الصبر نوعان من الشجر، من شجر البادية. وفي بيان ما أصاب أصحابه من الشدة في أول الهجرة، وفيه أن سعد بن أبي وقاص تقدم إسلامه، وفيه أن أنه تقدم إسلامه وأنه فقه وكثيرا من الأحكام وصبر على الشدة واللأوى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرح جفاه حتى صبها الجروح يكون من الحشائش ومن الشجر، حتى صار الإنسان يضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني من قلة الأكل البراد يكون مثل ما تضع الغنم، مثل دمة الغنم ما له خلط بسبب قلة الأكل. يقول ثم بعد ذلك أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، بنو أسد هم بن الزبير بن العوام بن خويلد، أصبحت تعذرني على الإسلام يعني توقفني أو تلومني أو توبخني وتؤدبني على الإسلام. لقد خلت إذا وظل سعدي، يعني إذا كنت أنا من يقول كنت من المتقدمين للإسلام من السابقين الأولين وأسلمت قديما وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت على الأوى والجهد وعرفت الأحكام، ثم تأتي قبيلة من الجفاة يقفون يؤدبوني على الإسلام، لقد خفت إذا وظل سعدي. إذا كنت ما عرفت الإسلام ولا عرفت الدين هالمدة الطويلة حتى تأتي هذه القبيلة الجفاة يؤدبوني على الإسلام ويوبخونني ويلومونني، ينكر عليهم فكأنه أنكر عليه بعض الأشياء. ليبتلي رضي الله عنه، كما أنه لما كان أميرا أيضا على الكوفة ابتلي في زمن عمر الخطاب واتهمها أهل العراق وشكوه قالوا أحد ما يعرف يصلي ولا كذا، ثم عزله درعا للفتنة، عزله عمر الخطاب وقال إني لم أعزلهم من عدل ولا خيانة ولكن أزلت درعا للفتنة. ولهذا قال أوصى إليه جعل من الستة الذين جعل الأمر شورى بينهم، وقال إن أصابته الخلافة فهو أهل لها، فإني ما عزلت عن عجز ولا خيانة عن إمارة الكوفة وإنما عزلته درعا للفتنة. وهنا قال إن بنو أسد في تعزلون على الإسلام وعلى أسلمت قديما وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت على اللأوى والآن يعلمون الأحكام ويؤدبونني، إذا كنت ما عرفت الأحكام إلا منهم لقد خفت إذا وظل سعدي. أعد الحديث. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن قبل سعد أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله ومن السابقين الأولين. نعم قال يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد خبت إذا وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذا. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد وقال حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع البعير ما يخلطه بشيء. حدثنا من قلة الأكل الآن. نعم ثم أصبحت بنو أسد أي قريب خزيمة بن مدركة بن عماد بن مضر، وكانوا متأخرين في الإسلام، ثم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا صريحة بن خويلد الأسدي لما جعلهم، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق فقتلهم وكسرهم حتى رجع مقلدهم إلى الإسلام. حتى رجع بقيتهم إلى الإسلام. وتاب صليحا وحسن الإسلام، ثم سكر معظمهم كوفة بعد ذلك. كان من شكر سعد بن ابي وقاص وهو الكوفه. نعم، لما كان ابن وقاص سكن هناك يقول ما يعرف يصلي، حتى جاء عمر قال ما يعرف يصلي. سال عمر قال ماذا تعمل؟ قال اني لا آل ان اصلي بهم صلاه رسول الله، اني اركض في الاوليين واخف في الاخريين. اركض في الاوليين ركعتين الاوليين من الظهر العصر ومن فيهم يخفون. فقال عمر ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. يقول هؤلاء يعني يؤدبونها يعلمونها احكام الاسلام. وأنا تقدمت في الإسلام أول مرة في الإسلام وصبرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت الأحكام، ثم جاءوا هالقبيلة المتأخرة في الإسلام يعلمون بأحكام الإسلام. إذا كنت ما عرفت الأحكام إلا منهم لقد كنت إلى مظلة سعي. جاءوا ناس سكنوا الكوفة وصاروا يشتكون سعد لما كان أمير على الكوفة، وشكوه وقالوا من ضمن ما ينقمون عليه يقول لا يحسن يصلي، ما يعرف يصلي. هذا من يعني من عناد من يعني من ظلمهم إياه، هذا من ظلمهم له. نعم. نعم نعم دفاع على الناس، دفاع إذا كانت مظلوم مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما جاء الثوار وأرادوا قتله طلع على الناس وقال أسألكم هل تعلمون أن الرسول قال من يشتري بئر رومة ويكون دله فيها وله جنة؟ قالوا نعم. قال أسألك هذا؟ وقال عن نفسه انه هاجر هجرتين وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفعل كذا دفاعا عن نفسه، ان هؤلاء ظلموه. نعم، لا من اجل الرياء. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان. اتصل احد فاستفسر. ها في حالة الفقر لما أصابهم الفقر، والإنسان ينبغي أن يصبر على الفقر وعلى الشدة. نعم، سلوب الشدة هو برنا. فرانك، هذا السائل يسأل هل يشرع رفع اليدين في الدعاء ما بين الأذان والإقامة؟ الإقامة من المواطن التي يستجب فيها الدعاء، إذا رفع اليدين فلا حرج. الأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء إلا في الموضع التي نرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرانك يقول هل صحيح أن لكل صلاة أن لكل صلاة أتيمم إذا كنت أستعمل التيمم؟ نعم، هذا هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء الفقهاء أن التيمم مبيح لا رافع، أن تستبيح به الصلاة فقط ولا تتيمم إلا إذا دخل وقت، تصلي ما دام الوقت باقي فروضا ونوافل، فإذا خرج الوقت فإنك تتيمم مرة أخرى. وذهب بعض المحققين لأن التيمم رافع وأنه يرفع الحدث، وأنك يجوز أن تصلي صلاتين أو أكثر بتيمم واحد، فإذا تيممت صلاة الظهر وبقيت على طهارتك تستطيع تصلي بها التيمم العصر والمغرب والعشاء، ولا يبطل التيمم إلا بأحد أمرين، إما الحدث أو وجود الماء. نعم. هذا الذي يذهب الشيخ القيم وغيره. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل من فرنسا يقول كيف يكون التحنيك، وهل هو خاص بالذكر فقط أم حتى الأنثى، وهل هو سنة؟ التحنيك يدرك الحركة في التمر، يدرك الحركة الصبي في التمر. نعم سنة، وليس خاصا بالذكر، ذكر والأنثى، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد يحنك أبوها أو أمه أو أي أحد يدرك حركة بالتمر قبل عند الولادة، لذا كان الصحابة يأتون بأولادهم قبل أن يصل إلى جفش من الطعام. جاب ابن لأبي طلحة حنك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن قال أول شيء وقع في بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، خذ التمر ولا كان فيه، ثم قال ثلاثة جنة الصبي جعل كلام بعض الصبي، فقال النبي انظروا حب الأنصار للتمر. نعم. أحسن الله لي. هذا السائل كذلك يقول عفوا عنك شيخنا بارك الله فيكم، هل تنصحوننا بقراءة تفسيري صفوة التفاسير للصابوني وكذلك تفسير الجلالين للمبتدئين؟ لا، ننصحك بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي والتفسير الميسر، هذه اللي توضح معاني الآيات. أما تفسير الجلالين الغالي وفيه أيضا كعالم مذهب الأشاعرة ولا أعرف الخواص. تفسير صفة التفاسير في بعض الملحوظات أيضا. نعم. أحسن الله عليك. يقول وجدت أنه قد خرج مني قطرة صغيرة من المني أو المذي دون أي سبب فماذا علي؟ فرق المني والمذي، المذي ماء أصفر يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة، وهذا يوجب الوضوء فقط ويجب غسل الذكر والأنثيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك والأنثيين خصتين والذكر كامل، ولعل الحكمة حتى يتخلص الخارج، ويغسل مع أصابعه من الثوب والبدن، لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح مثل بول الصبي الذي يغسل الطعام. أما البول فلا يغسل الذكر كامل ولا الأنثيين، يغسل رأس الذكر موضع الخارج، لكن المذي يغسل الذكر كامل والأنثيين ولعل الحكمة حتى يتخلص الخارج. وأما المني فإنه يجب غسل، لكن ما يكون قطرة، المني خروج الماء دفقا بلذة، يخرج كثير في النوم أو في النقضة، هذا يجب الغسل. والمذي يجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين مثل البول. نعم فلانك. يسأل كذلك فلانك ما الضابط المني أبيض وهو أصل الولد. نعم فلانك. يسأل فلانك ما الضابط في التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ سنة العادة، العادة ليس لها سنة، كان يسأل بين العادات والعبادات. العبادة ما شرعه الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، السنة العبادة، تكون العبادة إذا شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما أمر الله به أمر إجابة أو استحباب، هذه العبادة. أما العادات التي ليس فيها ليست من العبادات، فيما يعتاده الناس في ذهابهم وإيابهم وطريقة بناء المساكن وكيف ركوب السيارات وما شابه، كلها عادات. نعم إلا ما يسحب فيه البدء باليمين أو التسمية، هذا معروف. نعم فلان يسأل هل وضع الطاقية أو العمامة وإطالة الشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل به أجر أم لا؟ وإذا كان في بلدتنا العمامة يلبسها بعض أهل البدع من الصوفية، فهل نلبسها علما أنها غير منتشرة بين أهل السنة عندنا، أم أن هذا يعد من التشبه بهم؟ لا، هذا من العادات، الطاقية ولبس الخفة ولبس العمامة هذا من العادات. إذا كان الصوفية يلبسون العمامة لا تلبسها، لأنها عادة وليست عبادة. الناس كان على عهد النبي يلبسون الأزر والقمص في الغالب، قميص عزار يشد به نصف الأسفل ورداء مثل محرم، وأحيانا يلبسون القمص، ولا يلبسون الغترة هذه مثل العمائم. الآن اختلف كل بلد لهم طريقة، أنت لا تخالف هذا البلد ولا تشبه بالصوفية، إذا كان الصوفية يلبسون العمائم ولا تلبسها، لأن عادة وليست عبادة. لا بس، لكن هذه العادات، مثل يحب يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي نزل فيها يزل فيها مثل فهم بن عمر، الصواب أن هذا شر من العمر، عادة، هذه عادة جالس به في العبادات، أما العادة فالأمر أسهل. وفق الله جميع القاتل صلى الله عليه وسلم.